بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة أخذنا عددا من شروط وجوب الزكاة. أخذنا السلامة من دين ينقص النصاب. من يمثل لي بمثال على هذا الشرط؟ دين ينقص النصاب، ها؟ في صعوبة؟ شخص معه 100 درهم نصاب الفضة، ها؟ أكملوا. وعليه دين 10 دراهم. سبحان الله، في صعوبة على مثال دين ينقص النصاب، ها؟ أنا أريد المثال أولا وبعدين نسأل على الحكم. شخص معه 100 درهم نصاب الفضة وعليه 10 دراهم، إيش المصنف يقول؟ تجب عليه الزكاة أو لا تجب؟ ها؟ لا، إذا كنتم لا تراجعون أو لستم مستفيدين من الدرس فالوقت الذي يبذل في تحضير الدرس أنا محتاج إليه. نحن نأتي هنا نتكلم نصف ساعة أو 45 دقيقة، التحضير لها للمجلس يستغرق 2 أو 3. فإذا كنتم لا تعينوننا بمسألة المراجعة والضبط فالجهد الذي يبذل في تحضير الدرس نفرغه إن شاء الله في وقت آخر أو في دروس أخرى ينتفع الإنسان بها لنفسه. أما نحن حديث عهد البارحة بهذا، وسألنا عن مثال ما سألنا عن حكم. على كل حال، المصنف رحمه الله يقول إن الدين يمنع وجوب الزكاة إذا كان ينقص النصاب. ففي المثال الذي أسلفناه لو كان معه 100 درهم وعليه 10 دراهم، فالآن أصبح معه كم؟ 190، لأننا نقول الدين نسقط من المال الموجود ما يقابله. فإذا كان معه 190 درهما، هل هو بالغ للنصاب ماله؟ إذن فيقولون لا تجب فيه الزكاة نظرا لأن الدين ينقص النصاب، ففي هذه الحالة لا يجب عليه. وذكرنا في المجلس الماضي أن الدين يمنع الزكاة في الدين الحال إذا كان سيسدد، وهذا في المال الباطن. إذا كان سيسدد، أنت عليك 10 دراهم، تفضل سدد صاحب الدين الدائن. لكن أن تقول أنا لا تجب علي الزكاة ولن أزكي ولن أسدد فتمنع حق الفقراء بحجة الدين ولن تسدد صاحب الدين، فهذا غير مقبول منك. إذن الشرط الذي أخذناه الدين الذي ينقص النصاب السلامة منه شرط لوجوب الزكاة على المذهب. والحنابلة كما سبق معنا في مجلس البارحة يعممون هذا ويطلقونه للدين المؤجل والدين الحال والدين في المال الظاهر وفي المال الباطن وغير ذلك. والصواب هو إن شاء الله ما أسلفناه. إذن الدين الحال الذي سيسدده صاحبه من المال الباطن هو الذي يمنع الزكاة. لو أن عليك دين مؤجل هل يمنع الزكاة؟ بعد 10 سنوات ستسدد. الحنابلة يقولون لا تجب عليك الزكاة نظرا لهذا الدين المؤجل. كلام الحنابلة والأصحاب رحمهم الله في هذا فيه نظر، فيه نظر واضح، خاصة ما يتعلق بالدين المؤجل، لأنك لن تطالب به إلا في حلول أجله أو بعد حلول أجله. أما المال الظاهر فقد أسلفنا في مجلس البارحة أن جباية الزكاة منه جارية مجرى الشعائر العامة والظاهرة. تفضل. فإذا قلنا من عليه دين لا يجب عليه أن يزكي في ماشيته أو في مزرعته أو نحو ذلك، فإننا نعطل هذه الشعيرة العظيمة والسعاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم. لم يكونوا يستفسرون الناس عليك دين أو ما عليك دين، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما هو مقرر في علم القواعد. الشرط الأخير الذي أخذناه البارحة ما هو؟ مضي الحول. إيش معنى مضي الحول؟ ها؟ إيش معنى مضي الحول؟ ها؟ لا، إذن لابد من إعادة النظر في المجلس، لابد. أحد منكم ما يعرف مضي الحول؟ طيب لماذا لا تجيبون؟ ها؟ طيب، مضي الحول المقصود به أن يمر على النصاب 12 شهرا. والله يا أخوان في الحقيقة الليلة في بوادر ليست جيدة. عموما نحن ما عقدنا المجلس هذا يعلم الله إلا ليستفيد الحسن أولا ثم يتدارس مع إخوانه ما يفتح الله عز وجل به. فإذا لم يكن هناك نشاط ولا ترون أنكم تنتفعون من هذا الدرس لا بأس أن يحل أحد الإخوة محل الحسن ونستفيد جميعا ممن سيجلس إن شاء الله. أما أن يبذل الجهد في الاعتناء بالدرس وما يتعلق به من جوانب ومسائل ولا يقابل ذلك بالإتقان والضبط والتفاعل فهذا في الحقيقة يثير شيئا من الإحباط، لكن نسأل الله العون. مضي الحول قلنا لابد أن يمضي عليه 12 شهرا هجريا أو ميلاديا، شمسي أو قمري، الشهور القمرية، يعفى عن ذلك بالمدة اليسيرة كنصف اليوم مثلا ونحو ذلك، لأنك لا تستطيع أن تضبط ابتداء الحول ضبطا دقيقا، معنى نقول في الدقيقة الفلانية والساعة الفلانية والثانية الفلانية بدأ الحول فلا تستطيع، فيعفى عن نصف اليوم ومعظم اليوم يعفى عنه كما نص على ذلك طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم. يستثنى من اشتراط مضي الحول المعشرات. ما هي المعشرات؟ تريدون نخصص السؤال نقول عندك يا فلان، وإذا لم يجب نقول له مثل ما يفعل الشيخ ابن عثيمين والقم في المجلس. الثمر وإيش أيضا؟ والحبوب. وفي حكمها الركاز والمعادن وغير ذلك مما يخرج من الأرض، فهذا كله تابع للمعشرات في الحكم نظرا يقيسونها كالثمرة والحبوب، ولأنه نام في نفسه فلا يشترط فيه حولان الحول. طيب الأمر الآخر مما يستثنى من اشتراط الحول، ما هو الإخوة الذين على اليمين والذين على اليسار؟ في الحقيقة فيه إرهاق في مسألة الالتفات التام إليهم، فلو أنهم يعينوننا ويقابلون سيكون جيد. نعم قلنا المعشر يستثنى من الحول. الثاني ما هو؟ نتاج السائمة. مثاله ايوه معه 5 إبل وفي اثناء الحول توالدت الى ان وصلت 10 فيزكي 10 ما شاء الله. معه مثلا 40 من الغنم، كل واحده ما شاء الله ولدت 3 الا واحده اتت ب4 فوصلت 121، كم يزكي على 121 او يزكي على 40؟ جميل. الأمر الآخر أو الأخير في عدم اشتراط الحول أستاذ حمود، ربح التجارة. مثال معه نصاب مثلا 5 مليون. فيزكي على 10. طيب لو أنه كسب مالا ليس متولدا عن هذا الأصل، إيش الحكم؟ من يمثل لي على هذه الصورة؟ نعم هبة أو إرث. نعم معه 5 مليون نصاب، ثم بعد ذلك مات أبوه أو قريبه وحصل منه نصاب آخر، هل هذا النصاب يضم إلى هذا في الزكاة؟ لا يضم. طيب لو أن معه دون النصاب ثم حصل له هبة أو إرث ما يكمل به النصاب يجمع إليه في إيش؟ في تكميل النصاب. واضح؟ وإذا اكتمل النصاب هنا يبتدئ حول هذا المبلغ. طيب هذه الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله، شيخ الإسلام يضيف إليها الأجرة. لو أنك مثلا عامل وأعطيت أجرتك وكانت هذه الأجرة بالغة للنصاب، فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنك تزكيها فورا ولا يشترط فيها حولان الحول، والمذهب في هذا أجود إن شاء الله من اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أن الأجرة لا بد فيها من حولان الحول إذا بلغت النصاب. شيخ الإسلام يقيسها على الخارج من الأرض، يقول هذه كالثمرة، وفيها فتوى لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الشاهد أن المذهب يشترطون حولان الحول في الأجرة ولا يستثنون إلا هذه الثلاث التي سبق معنا ذكرها. طيب من ناحية إبدال النصاب أو نقص النصاب في أثناء الحول، إذا نقص في أثناء الحول لو كان فرارا من الزكاة ينقطع الحول؟ لا ينقطع. طيب إذا لم يكن فرارا من الزكاة ونقص ببيع، مثلا باع بعض بهيمته معه 40 شاة سائمة فاحتاج إلى نفقة فباع، ينقص النصاب فينقطع الحول. طيب لو أنه أكمل هذه الأربعين مرة أخرى، يبني على الحول السابق أو يستأنف حولا جديدا؟ يستأنف حولا جديدا ما شاء الله. وكذلك لو جاءه ضيف وذبح له مثلا شاه أو شاتين، ففي هذه الحالة إذا نقص النصاب لا فرارا من الزكاة، فإن النصاب إذا اكتمل يستأنف حولا جديدا. طيب لو أنه أبدل النصاب بجنسه، مثال أولا، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ها أيوة، ما لك مصمم على الإبل؟ كل أمثلتك في الإبل. تحب الإبل؟ ها، خير له من حمر النعم، هي محبوبة عند العرب على كل حال. ها، لكن أهل الإبل غلاظ شداد إلا من رحم الله، ولذلك حتى أنصبة الإبل فيها شيء من الصعوبة. جميل. معه خمس من الإبل سائمة، فأبدلها بخمس من الإبل سائمة، يبني على الحول السابق أو ينقطع الحول؟ طيب لو أنه أبدل الخمس الإبل السائمة بخمس إبل لعروض التجارة، ايش رأيكم؟ الجنس واحد الآن، والمصنف يقول إن أبدله بجنسه فلا، أي لا ينقطع الحول، ايش رأيكم؟ ينقطع الحول هنا. ولذلك قلنا في مجلس البارحة أنه لا بد أن تقيد عبارة المصنف وإن أبدله بجنسه المتفق حكما، لأن حكم زكاة السائمة غير حكم زكاة عروض التجارة، مع أن الجنس واحد، إبل مع إبل، واضح؟ طيب لو أبدل عروض تجارة بعروض تجارة ينقطع الحول؟ لا ينقطع. أبدل عروض تجارة بنقد، ها، لا ينقطع الحول، مع أن هذا جنس وهذا جنس. لماذا لا ينقطع؟ لأن القصد من عروض التجارة القيمة، والقيمة هي إما ذهب أو فضة، واضح؟ طيب لو أبدله بغير جنسه، مثلا أبدل إبل سائمة ببقر سائمة، ينقطع الحول ألا ينقطع؟ ينقطع، شريطة ألا يكون ذلك فرارا من الزكاة. أما لو كان فرارا من الزكاة فمهما فعل يريد أن يحتال، نأتي له في الجهة المقابلة، نقول له ما دمت تحتال على إسقاط هذا الواجب فلا يمكن أن يقبل منك، لأن الحيل لا تسقط الواجبات، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الصنيع. الحنابلة رحمهم الله يقولون لو أبدل ذهبا بفضة فإنه لا ينقطع الحول، ونازعهم في ذلك عدد من العلماء، وهو الوجه الآخر في المذهب، أنه لو أبدل ذهبا بفضة لا فرارا من الزكاة فإنه في هذه الحالة ينقطع الحول. لماذا؟ لأن الذهب جنس والفضة جنس، وهذا سيأتي معنا توضيحه إن شاء الله في أبواب الربا إن شاء الله. لكن لو كان إبداله الذهب بالفضة لا إبدال جنس بجنس، كالصرافين مثلا، الآن الصراف يأتي مثلا يبدل الدولار بدرهم، ثم الدراهم يرجعها إلى دولار، والدولار أصله ذهب، والريالات هذه أصلها فضة كما يذكر العلماء المعاصرون، فكونه يجعل إبدال هذا بهذا لغرض الربح هذه عروض تجارة، فلا ينقطع في هذه الحالة الحول عليه. إذن إبدال الذهب بالفضة على المذهب لا ينقطع الحول. والشيخ العثيمين ومن نحى نحوه هو وجه في المذهب يرون أنه إذا أبدله لا فرارا من الزكاة، أبدل ذهبا بفضة لا فرارا من الزكاة، فإن الحول ينقطع. نقول كلام الشيخ هو الصواب إن شاء الله، وهو الوجه الأجود، إلا إذا كان من عمل الصيارفة والصرافين، العمل في العملات لا يخفى أن الغرض منها الربح وليس الغرض عين المال، فلا ينقطع الحول في هذه الحالة. المسألة الأخيرة وهي مسألة إذا قبض الدين، إيش المصنف يقول؟ إذا قبض الدين فإنه يزكيه لما مضى. إيش معنى لما مضى؟ يعني مثلا له دين عند شخص ومكث هذا الدين خمس سنوات، كم يزكي؟ لخمس سنوات، سواء كان هذا على مليء أو على معسر. نعم، هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. وذكرنا أن المال أو الدين إذا كان على مليء فإنك في هذه الحالة تزكيه كل حول، الأحوط أن تخرجه كل سنة لأنه في حكم مالك. لكن لو أنك أخرت، فالحنابلة رحمهم الله يقولون إذا قبضت، لكن الأبرأ للذمة إن شاء الله أنه يزكيه في كل حول. وأما إذا كان على معسر فالصواب خلاف المذهب في المسألة، أن الزكاة لا تجب عليه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا قبض الدين الذي على المعسر فإنه يستأنف به حولا، والشيخ ابن عثيمين يرى أنه يزكيه لسنة، والأقرب إن شاء الله هو اختيار شيخ الإسلام أن الزكاة لا تجب في الدين الذي على المعسر، لأنه كالمعدوم، أنت ما تدري متى يسدد هذا المعسر، ف فإذا يسر الله وسددك فإنك تستأنف به حولا، وهذا هو الأقرب. وإن أخذ أحد بكلام الشيخ ابن عثيمين وهو الوجه الآخر في المذهب أن يزكيه لسنه فربما يكون أحوط مما ذكرنا. قال المصنف رحمة الله عليه، وين وقفنا يا أخوان؟ وشرط لها ها؟ نعم عد استدنت ايه ايوه لا انا المالك، انت لست مالكا لهذا المال. جميل، هي معك دين، نحن من شروط الزكاه ملك النصاب، هل انت تملك هذا الدين؟ انت ستسدده، انت ملزم بارجاعه الي، فمالكه من؟ انا مالكه، فالذي يجب عليه هو المالك. لكن متى يجب يأتي فيه التفصيل السابق، هل المدين مليء باذل أو مماطل أو معسر أو نحو ذلك، هذا فيه التفصيل السابق. قال المصنف رحمة الله عليه، وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا، أي شرط للزكاة إضافة على ما سبق من الشروط السوم، والسوم هو الرعي، ومنه شجر فيه تسيمون أي ترعون. والسوم يعرفه العلماء رحمهم الله هو أن يرعى المباح من الكلأ الحول أو أكثره. المباح ليس قسيم المحرم هنا، يعني أن هناك عشبا حلالا وهناك عشبا محرما، لا ليس المقصود، فليس قسيم المحرم، إنما المقصود به المباح الذي لم يزرعه الآدمي، بمعنى أنه نتج بأمر الله دون أن يكون للآدمي فيه فعل. فلو أن شخصا أخرج 40 شاة إلى الصحراء ورعت في الكلأ المباح، رعت سنة مثلا أو أكثر الحول، ففي هذه الحالة تجب فيها الزكاة. لو أنها رعت أقل الحول مثلا 3 أشهر أو 5 أشهر ويعلفها بقية السنة، ففي هذه الحالة لا تجب عليها الزكاة. لو أنها رعت مثلا 7 أشهر وهو يعلفها 4 الأشهر الباقية أو 5 الأشهر الباقية، فإيش الحكم؟ ها؟ يزكي. لماذا؟ لأنه رعى الأكثر. طيب رعت 6 أشهر وعلفها 6 أشهر لا يزكي، لماذا؟ لأنه لم يرعى أكثر الحول. فالشاهد أن السوم لا بد منه، ويدل عليه نص حديث أنس في كتاب أبي بكر في الصدقات وغيره حين نص على السوم في سائمة الإبل وفي سائمة الغنم. قال المصنف رحمه الله، وشرط لها أي للزكاة في بهيمة الأنعام، وسبق معنا أنها الإبل والبقر والغنم. قال سوم أيضا، مفهوم هذه العبارة أنه إذا لم يوجد السوم فإنه لا زكاة في بهيمة الأنعام. أنت معك 40 شاة أو 5 من الإبل أو 30 من البقر تعلفها، أنت الذي تقوم بشؤونها، هل في هذه الحالة تجب عليك الزكاة؟ لا تجب عليك إلا إذا كانت معدة للتجارة. الكلام هنا عن المال الذي يزكى زكاة سائمة، سائمة بهيمة الأنعام. لكن لو أن معك 5 من الإبل وأنت الذي تعلف لها وتريدها للتجارة تتاجر فيها، في هذه الحالة تجب عليك الزكاة، زكاة العروض لا زكاة سائمة بهيمة الأنعام. تضح الفرق؟ من يعيد؟ أنا سالم. حتى وإن لم تكن سائمة، فإذا انتفى شرط السوم فإن زكاة بهيمة الأنعام أعني السائمة منها لا تجب في هذه الإبل أو هذه الأغنام أو هذه الأبقار. لكن لو أنك كنت معدا لها للتجارة فتجب عليك الزكاة من ناحية أخرى، وهي زكاة عروض التجارة. ها؟ يعني على كل حال إذا كانت نية التجارة هي الغالبة فهذا هو الأصل. الناس معهم مثلا في الزرائب غنم، وهم متى ما احتاجوا باعوا منها، ومتى ما جاءهم الضيف ذبحوا منها، فإذا كانت معدة للتجارة من حيث الأصل فإن الزكاة فيها لازمة. فإذا ذبح منها شيء ففي هذه الحالة ما ذبح يسقط حكمه. قال المصنف رحمه الله، وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا. الحنابلة رحمهم الله يقولون إن بهيمة الأنعام التي تجب فيها زكاة السائمة يشترط ألا تكون عاملة، أي ليست معدة للعمل. لو أن معك إبل مثلا 5 من الإبل وأنت تعدها لنقل البضائع، تؤجر عليها بنقل البضائع من بلد إلى بلد، هذه لا تجب فيها الزكاة حتى وإن كانت سائمة، حتى وإن كانت سائمة على مذهب الحنابلة رحمهم الله. فالعوامل الإبل العوامل المعدة للعمل أو للأجرة فلا تجب فيها الزكاة. ولو أن معك بقر مثلا، معك 30 من البقر وهي سائمة وأنت معدها للعمل، تعدها للعمل لحراسة الأرض ونحو ذلك، الحنابلة لا يوجبون فيها الزكاة. وعلى كل حال فالمسألة هذه ما يتعلق بما إذا اجتمع السوم والعمل والأجرة أيهما يقدم بحاجة إلى مزيد نظر، وإلا في المذهب هو ما أسلفت ذكره. قال المصنف رحمة الله عليه: وأقل نصاب إبل 5 وفيها شاه. ابتدأ المصنف رحمة الله عليه في بيان أنصبة بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة، وابتدأ بالإبل، وابتدأ بذلك اقتداء بحديث أنس في كتاب أبي بكر في الصدقات الصحيح، فإنه ابتدأ ببيان أنصبة الإبل كما لا يخفى، ولأن الإبل أغلى في نظر أهلها من غيرها، فأصحاب الإبل يفضلون الإبل على البقر وعلى الغنم. ولذلك ورد في الأدلة: أيكم يرغب أن يذهب إلى بطحان فيأتي بكذا وكذا من النعم، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فمعلوم أن العرب يفضلون الإبل على غيرها لأسباب عديدة. المصنف رحمه الله هنا يقول: وأقل نصاب إبل 5. فإذا كانت السائمة من الإبل 5 فهنا يبدأ النصاب فيها، فأقل من 5 لا زكاة فيها. معك 4 من الإبل وإن كانت سائمة لا زكاة فيها، معك 3، معك 2، معك 1، طيب ليس معك شيء، ها تجب عليك الزكاة. فالخمس من الإبل هي التي تجب فيها الزكاة وفيها شاه. والشاه في لغة العرب تطلق على الضأن وعلى المعز، بخلاف العرف الدارج في هذه البلاد، ما أدري عندكم في محافظاتكم ماذا تسمونها. الشاه هنا في مأرب يطلقونها على أنثى المعز، ولا يقولون مثلا لأنثى الضأن شاه، يسمونها نعجة. فعلى كل حال لغة العرب هي المقدمة في مثل هذه المسائل والأحكام، والنظر إليها مقدم على العرف إذا كان يخالف الحقيقة اللغوية، كما هو مقرر في الترتيب في دلالات الألفاظ في علم القواعد. على كل، الشاه في لغة العرب تطلق على الضأن وعلى المعز، وتطلق أيضا على الذكر وعلى الأنثى. ولذلك في العقيقة مثلا عن الذكر شاتان، لو أنك ذبحت مثلا كبشين يجزي أو ما يجزي؟ يجزي. فالشاة تطلق على هذا وهذا، لكن المقصود بها هنا الأنثى، لأنهم يقولون إن الأنثى أنفع، تأتي باللبن وتأتي بالنسل ونحو ذلك، بخلاف الذكر. الذكر لا يستفاد منه كما يستفاد من الأنثى غالبا. قال المصنف رحمه الله: وأقل نصاب إبل 5، وهذا وارد في حديث أنس كما أسلفنا. قال: وفيها شاة، أي يجب فيها شاة. والشاة هذه يشترط فيها ما يشترط في الشاة التي تذبح في الأضحية، يشترط فيها السن، فإذا كانت من الضأن فلا بد أن تكون 6 أشهر فأكثر، وإذا كانت من المعز فلا بد أن تكون 1 سنة فأكثر، وكذلك يشترط فيها أن تكون سالمة من العيوب. فالشروط التي تذكر في الأضحية، وسيأتي معنا إن شاء الله ذكرها في بابها، تشترط هنا أيضا. طيب لو أنه لم يجد الشاة وأراد أن يبدل عنها بعيرا، يخرج بعيرا، إيش رأيكم؟ يجزئ؟ الحنابلة رحمه الله يقولون لا يجزئ، في مشهور المذهب يقولون لا يجزئ. ليش يا أصحابنا، ليش يا جماعة ما يجزئ البعير إذا كانت تجزئ الشاة؟ والبعير كما سيأتينا يجزئ عن 25. فالحنابلة يقولون ورد النص بهذا، ورد النص بالشاة، ونقول إن الأصحاب في هذا أشبه الظاهرية المذمومة، فكلامهم فيه نظر. والصواب إن شاء الله أن البعير يجزئ إذا كانت قيمته أعلى من قيمة الشاه، لا بد من هذا القيد. لكن لو أن هذا البعير قيمته أقل من الشاه يجزئ؟ لا يجزئ، لأننا لم نقل بإجزائه عن الشاه إلا لأنه أفضل. أما إذا كان أدنى وأقل فإن قول الحنابلة في هذا كلام معتبر، أما إذا كان أعلى من الشاه فإن الأصحاب رحمه الله كما سيأتينا أنه يجزئ في 25، والخمس داخلة في 25. فإذا كان يجزئ عن 25 ألا يجزئ عن 5؟ ولذلك فرحم الله الأصحاب، والوجه الآخر في المذهب أن ذلك يجزئ هو الصواب إن شاء الله، والمشهور في هذا فيه نظر. قال المصنف رحمة الله عليه: وفي 10 شاتان، أي ويجب في 10 من الإبل شاتان. والكلام فيها ما سبق ذكره. قال وفي 15 3 شياة. إذن بين 5 و10 هذا يسمى عند الفقهاء وقص، وقص واو وقاف وصاد. والوقص هو العدد الذي بين الفريضتين، فالست من الإبل فيها كم شاه؟ 7 شاه. 9 شاه. فإذا بلغت 10 هنا يختلف الحكم. طيب، من 10 إلى 15، 11 فيها كم شاتان؟ 12، ها، 14 فيها شاتان، فال15 يتغير الفرض. قال وفي 15 3 شياه، 3 أي 3 شياه. قال وفي 20 4، وفي 20 من إيش؟ من الإبل. 4 من إيش؟ 4 شياه من الغنم. قال 4 شياه. إذن 16 فيها كم؟ 3. 19 فيها 3. قال المصنف رحمه الله وفي 25 بنت مخاض، وهي التي لها سنة. من 25 يبتدئ النصاب والمخرج يكون من جنس الإبل. إذن من 5 إلى 20 إلى 24 هذه كلها فيها من جنس الغنم. ثم إذا ابتدأنا في 25 ففي هذه الحالة نبتدئ في جنس الإبل. فيقول المصنف وفي 25 أي من الإبل يجب فيها بنت مخاض، وهي التي لها سنة، والمقصود أنها أتمت سنة ودخلت في السنة الثانية. وبنت المخاض سميت بهذا لأن الغالب أن أمها ماخض، والماخض هي الحامل. وأهل مأرب لو تقول مثلا هذه الناقة حامل يضحكون عليك، إذا قلت هذه الناقة حامل يضحكون عليك، وهذا أمر وارد لغة، ولكن عرفهم يقولون هذه ناقة لقحة. فلو أن إنسانا منكم قال لهم هذه ناقة حامل تراهم ينظرون في بعضهم ويستغربون من كلامه وربما يهزؤون به. فعلى كل، الماخض هي الحامل، ولذلك فالإخاضة في الأصل تطلق على إثارة الماء، أو أن تمر في الماء إما بمركوب كفرس أو نحو ذلك، أو تمر برجليك فتخوض هذا الماء وتخرج من الجهة الأخرى. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر: لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معه. فهذه هي الإخاضة من حيث الأصل، ولكن المقصود بها هنا الماخض أي الحامل. فأجاءها المخاض، فيطلق على الحمل ويطلق على النفاس والوضع كما لا يخفى. فالخلاصة أن بنت المخاض هي التي قد حملت أمها أو لقحت بغيرها، وليس لقاح أمها أو حمل أمها بغيرها شرط من الشروط، لا، إنما يذكر لأنه الغالب، إنما يذكر لأنه الغالب. قال المصنف رحمه الله وفي 25 أي في 25 من الإبل بنت مخاض، أي يجب فيها بنت مخاض. وهي ما هي بنت المخاض؟ قال وهي التي لها سنة، أي أتمت سنة ودخلت في السنة الثانية. طيب لو أنه لم يجد بنت مخاض، جاء إليه المصدق، المصدق هكذا يضبطها العلماء رحمه الله بتخفيف الصاد وتشديد السين، لا تقول المصدق لأنهم يعدون هذا خطأ، إنما يقولون المصدق، وهو الساعي أو الذي يرسله الوالي وهو عامل الزكاة بعبارة أخرى لجبي الزكاة الظاهرة. فإذا جاء المصدق إليك ولم تجد بنت المخاض، فالحنابلة رحمهم الله ونص حديث أنس في كتاب أبي بكر في الصدقات يؤيد هذا، أنك تخرج عنها ابن اللبون. وابن اللبون كما سيأتينا هو الذي أتم سنتين ودخل في الثالثة، بمعنى أنك تخرج أعلى منها. وإذا أخرجت أعلى منها فإنك تخرجه وتحتسب الأجر في هذه الزيادة، ما تأخذ جبر، لأنه سيأتينا أن الإنسان إذا لم يجد السن المعتبر فإنه إما أن يصعد إلى سن أعلى وإما أن ينزل. فإذا نزل فإنه يعطي الجبر، إما 2 أو 20 درهما، أو يعطي الأعلى ويأخذ من المصدق الجبر 2 أو 20 درهما. هنا لا تعطي شيئا ولا تأخذ شيئا، إذا بذلت الأعلى فإنك في هذه الحالة تحتسب الأجر عند الله. فخلاصة الأمر أن بنت المخاض إذا عدمت أو كانت موجودة في مالك وهي معيبة، فإنك في هذه الحالة تخرج ابن اللبون عنها. لكن لو أنك قلت أنا سأشتري لكم بنت مخاض، أنا ما أريد أن أعطي ابن اللبون، هذا ابن سنتين وينفع الله عز وجل به، سأشتري من السوق لكم بنت مخاض، ما في مانع، اشتري من السوق. المهم أن المصدق لا يأخذ منك ما هو أدنى، فلو أنه أخرج مثلا عن 25 خمس شياه يجزئ؟ لا لا يجزئ، لا يجزئ، لأن النص لم يرد بهذا. فالخمس والعشرون يبدأ فيها النصاب أو المخرج من جنس الإبل. قال المصنف رحمه الله: وفي 36 بنت لبون وهي التي لها سنتان. إذن من 25 إلى 36 أو إلى 35 بعبارة أدق ليس فيها شيء، هذا وقص. فعندنا مثلا 30 فيها إيش؟ بنت مخاض. 35 فيها إيش؟ طيب، إلى أن يصل 36 يبدأ بنت اللبون. قال المصنف رحمه الله: وهي التي لها سنتان، أي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة. وسميت بنت لبون لأن أمها قد وضعت حملها، كانت بنت مخاض ثم بعد ذلك وضعت أمها هذا الحمل الذي في بطنها وأصبحت ذات لبن، فأصبحت الأم لها لبن، وليس وجود اللبن في أمها شرطا كما أسلفنا ذكره. قال: وفي 36 من الإبل السائمة بنت لبون. طيب، إذا لم يجد بنت لبون هل يخرج ابن اللبون؟ الجواب لا، لأن الأصل في أبواب الزكاة والمخرج أن تخرج الأنثى كما نص على ذلك الحديث، اللهم إلا في المواضع التي استثنيت. سبق معنا من المواضع التي يجوز فيها إخراج الذكر: إذا عدم بنت المخاض فإنه يخرج ابن اللبون. سيأتينا أيضا إخراج الذكر فيما يتعلق بنصاب البقر، في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. والحالة الثالثة التي يجوز فيها إخراج الذكر: إذا كان النصاب كله ذكورا، أنت معك إبل كلها أبعرة ما فيه نوق، تمام؟ ففي هذه الحالة الحنابلة رحمهم الله يقولون يجوز لك أن تخرج الذكر فيها، وإلا في الأصل أنك لا تخرج إلا الأنثى. إذن فهذه ثلاث مواضع عند الحنابلة رحمهم الله يجوز فيها إخراج الذكر. الموضع الأول: إذا عدم الإنسان بنت المخاض فإنه يخرج ابن اللبون، وسنسأل عن هذا إن شاء الله في المجلس القادم، ومن سألناه ولم يجب سنقول له استقم. الحالة الثانية: في 30 من البقر تخرج تبيعا أو تبيعة، فيجوز لك إخراج الذكر. الحالة الثالثة: إذا كان النصاب كله ذكورا، معك 40 كباش كلها أو بقر كلها ثيران 30 ثورا، ففي هذه الحالة تخرج من جنس مالك، لأن الزكاة مواساة، ولا يكلف المزكي أن يخرج مواساة من غير ماله، فإن هذا فوق طاقته. لا نقول له اذهب اشتري، هذا هو مشهور المذهب، وإن كان هناك وجه في المذهب أنه يشتري أنثى بقدر قيمة واحد من هذه الذكور موافقة للنص. وعلى كل حال فهذا يميل إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وعلى كل فإن أخذ به آخذ موافقة للنص فله وجه، وإلا فالمذهب أقيس من ناحية القياس، المذهب أقيس، لأن الزكاة مواساة ولا تجب عليه المواساة في غير ماله. قال المصنف رحمه الله: وفي 36 بنت لبون وهي التي لها سنتان، وفي 46 حقة، أي استحقت أن يحمل عليها أو استحقت أن تركب أو أن يطرقها الجمل ونحو ذلك. قال: وهي التي لها ثلاث إيش؟ ثلاث سنين، أي أتمت ثلاثا ودخلت في الرابعة. فمن 36 إلى 46 هذا وقص. فعندنا مثلا في 40 كم؟ بنت لبون، واضح؟ في 45 كم؟ بنت لبون. في 46 يتغير الواجب. قال: وفي 46 حقة وهي التي لها ثلاث، وفي 61 جدعة وهي التي لها أربع. في 61 من الإبل جذعة، وسميت جذعة لأنها سقطت بعض أسنانها، وهذا أعلى سن في ما يخرج في زكاة الإبل، وكل هذه الأسنان لا تجزئ في الأضحية، لأن أقل سن يجزئ في الأضحية من الإبل كم؟ 5 سنوات كما سيأتينا في باب الأضحية. ولذلك فالأسنان المذكورة هنا في الإبل كلها لا تجزئ في الأضحية، هذا من رحمة الشارع سبحانه به، ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وكلاهما يطلق عليه اسم الشارع بهذه الأمة. قال: وفي 61 جذعة وهي التي لها أربع إيش؟ أربع سنين، ودخلت في الخامسة. قال: وفي 76 بنت لبون، في 76 من الإبل بنت لبون، بنت لبون زائد بنت لبون اثنتان، واضح؟ وما بين هذا الفرض والذي قبله يعتبر وقفا ليس فيه زكاة. قال وفي 91 حقتان، الحقة قد سبق معنا ذكرها فتخرج حقتين عن 91. قال وفي 121 ثلاث بنات لبون، في 121 من الإبل تخرج ثلاث بنات لبون. قال ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذن إذا زاد العدد عن 121 فإنك تأخذ ضابطا ييسر عليك، في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. إذن مثلا نأخذ مثلا 130، كم فيها حقاق وكم فيها بنات لبون؟ انظر كم فيها 50 وكم فيها 40، هذه مسألة حسابية. ها 130 كم فيها 50؟ ها طيب وكم فيها 40؟ ها الضعيف في الرياضيات مثلي يتعب في باب الفرائض وفي باب الزكاة. ها كم فيها 50؟ جميل، لكن لو أخرجنا حقتين سيبقى معنا عدد لن نخرج مقابله بنت اللبون. لو قلنا مثلا نخرج حقتين، هذه عن 130 ليس نصابا، تمام؟ إذن فلا بد أن نأتي بعدد يوافق، فنقول نخرج حقة عن 50، كم يبقى معنا من 130؟ ها يبقى معنا 80، نخرج عن 80 كم؟ بنت لبون، فيكون في 130 حقة عن 50 وبنت لبون عن 80. طيب 140 ها حقتان، أحسنت، حقتان عن كم؟ عن 100، وبقي معنا من 140 كم؟ 40، فيها بنت لبون. إذن حقتان وبنت لبون، 150 ها ثلاث حقاق، لأنك تخرج عن كل 50 حقة. كيف؟ إيه جميل. إذا حال الحول في السنة القادمة، إذا حال الحول في السنة القادمة وأنت قد أخرجت النصاب من أعيانها أو المخرج من عينها ولم تكمل ولم يدر الحول على ما أكملته، خلاص لا يجب عليك. لكن متصور هذا فيما إذا أكملته وحال الحول فيأتي المصدق مرة أخرى، ومتصور فيما إذا أخرجت النصاب من غيرها، من غير أعيانها، اشتريت مثلا بنت اللبون أو الحقة أو ما وجب من خارج هذه الأعيان التي عندك. طيب 160 قلنا كم فيها؟ كم فيها 40؟ 4. إذن نخرج فيها 4 بنات لبون، فكل ابنة لبون عن 40. طيب 170 كم فيها؟ فيها حقة عن 50، وهناك ثلاث بنات لبون عن 120. ما شاء الله. إذن 170 فيها حقة وفيها ثلاث بنات لبون. 180 أيوة، حقتان عن كم؟ عن 100، وبنت لبون عن 190. أحسنت، ثلاث حقاق عن 150، كم يبقى معنا؟ يبقى معنا إذن ثلاث حقاق وبنت لبون، 200 ها 4 حقاق أو 5 بنات لبون، فتخرج هذا أو تخرج هذا. في 200 يجتمع الفرضان، فرض الحقاق وفرض بنات اللبون. تريد أن تخرج الحقاق أخرج، تريد أن تخرج بنات اللبون أخرج، وهذا مشروط بما إذا لم يكن المال ليتيم قاصر، فإنك في هذه الحالة تخرج الأقل المجزئ من الحقاق أو من بنات اللبون. وضحت هذه؟ أنت يجوز لك إذا استوى الفرضان عندك أن تخرج الحقاق أو تخرج بنات اللبون، هذا ما دام المال ماله، تخرج الأعلى تخرج الأدنى، الكل مجزئ. وإن كان هناك تفصيل للحنابلة رحمه الله في أنه يخرج الحقاق في هذه الصورة لأن الحقاق أعلى من بنات اللبون، ومنصوص الإمام أحمد على هذا، لكن الأجود أنه يخرج هذا أو هذا. لكن إذا كنت وصيا على مال يتيم، هذا المال ليتيم والمذهب يوجبون الزكاة في مال غير المكلف، ففي هذه الحالة لا تخرج الأعلى، إنما تخرج الأقل ما دام مجزئا. اتضح؟ ما شاء الله. هناك ضابط في الحقيقة ذكره بعض العلماء رحمهم الله، أنك إذا زاد العدد في الإبل عن 100 و21 فإنك كلما زدت 10 تنظر إلى الفرض الأقل وتضع بدله الفرض الأعلى، لكن هذا الضابط قد لا ينضبط. مثلا نأخذ في 130، 130 عندنا فيها كم؟ فيها حقة وبنت لبون. 140 نبعد واحدة من بنات اللبون ونضع بدلها حقة، فيكون في 140 حقتان وبنت لبون. وكذلك مثلا نقول في 150 نبعد بنت اللبون ونضيف حقة، فيكون في 150 ثلاث حقاق، وهكذا. لكن هذا الضابط يختل علينا في 160. عندنا في 150 ثلاث حقاق كلها في سن واحد، ليس فيها أعلى ولا أدنى، فلذلك فهذا الضابط فيه نظر ولا يستقيم. بعد 160 يستقيم الضابط لا إشكال فيه، لكن وقفت فيه على إشكال فيما يتعلق بال160، لأنهم يقولون أبعد الفرض الأقل وضع مكانه الفرض الأعلى، أي ابعد بنت اللبون وضع بدلها الحقة. عندنا في 150 ثلاث حقاق، من أين نأتي ببنت اللبون نبعدها؟ فمن وجد حلا لهذا الإشكال فليتكرم بإفادتي منكم، أكون له شاكرا. وعلى كل حال، فأنت إذا زاد العدد فإنك تنظر إلى الفرض، فإذا قدرت فرضا، مثلا نحن قبل قليل قدرنا في 130 قلنا فيها 50 مرتان، لكن قلنا 50 الحقتان عن 100، سيبقى معنا 30، وقلنا إذن هذا التقدير خطأ. فإذا قدرت تقديرا وكان الباقي من الإبل 10 فأكثر، فاعلم أن تقديرك خطأ. كما في المثال الذي معنا قدرنا وبقي الباقي كم؟ 30، فهو 10 فأكثر. لكن لو قدرت تقديرا وكان الباقي من الإبل 10 فأقل، فالتقدير صحيح ويستقيم كلامه. والأصل في مثل هذه الأنصبة أن تضبط بالحفظ، لأنها وردت هكذا في النص، فتضبط بالحفظ. ولو أتعب الإنسان نفسه في ضبطها بالحفظ فهو أجود له إن شاء الله. انتهى الوقت؟ ها؟ ما شاء الله. في إشكال في ما يتعلق بنصاب الإبل؟ الإبل متعبة وأحكامها فيها شيء من التعب، وأهلها إلا من رحم الله. نعم، ما أسمعك أستاذ عبد الرحمن. إيه لا، بنت المخاض ما تخرج إلا في 25، ما تخرج بنت اللبون. الكلام عن بنت اللبون، الكلام عن بنت اللبون، لأن بنت اللبون أعلى سنا من بنت المخاض، فهي لها سنتان ودخلت في الثالثة. أما بنت المخاض فلا تخرج إلا في 25 فقط. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.